الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وهذا لأنه حرف كلام الله، وكان حاله كحال من ضل من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، والذين كذلك تلاعبوا بشريعة الله لأجل الدنيا فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وكما سيأتي معنا فإن أهل الكتاب كان من ضلالهم، وضلالهم كثير، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. فالعدل أمر الله عز وجل به، ومن ذلك في الحدود. قال رحمه الله: وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. قال: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم. ومعنى هذا الحديث ظاهر في الدلالة على المقصود، وذلك من قوله: ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فلا يجوز الشفاعة في حدود الله، فهو من الذنوب العظيمة. والحديث كما أشار المعلق حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره كما ذكر شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمر، وتصححه غير واحد، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 437. ومعنى قوله: ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني أنه استمر في الخصومة وهو يعلم أنه مبطل، وهو مخاصم بظلم، فلم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يترك الخصومة ويرد الحق. ومن قال في مسلم ما ليس فيه تهمة وغيرها من الافتراء والبهتان حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، يعني إما أن يأتي ببينة وإما أن يحبس في هذا الموضع وهو في عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، كما جاء كذلك معناه في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. وفيه قصة أن رجلا من جيشان من أهل اليمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب بأرضهم يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وإن الله عهد لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فمن قال في مسلم ما ليس فيه أو لم يأتي ببين في ذلك حبس في ردغة الخبال، أي في عصارة أهل النار وعرق أهل النار. وقوله رحمه الله: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم، يعني أن الحديث جاء في بعض الروايات كذلك، وفي رواية الحاكم فيه هذه الزيادة كما أشار المعلق عندكم إلى معنى ذلك. والمقصود أن الجميع الواجب عليه إقامة ما يجب عليه في حكم الله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، لأنها تعتبر شريفة، فبني مخزوم من كبار قبائل قريش. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا هو الشاهد، أنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله. قال: فبهذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية، كانت تستعير وتجحد، تستعير الشيء وتجحده، وفيه كذلك أن حد السرقة يقام في مثل هذا المعنى مما فيه جحود العارية. ولهذا استدل العلماء أن حد السرقة لا ينحصر بالسرقة التي جرى العرف بها، ولكن ما كان بمعناه من أخذ حقوق الناس بغير حق، من أخذ حقوق الناس بغير حق بضوابطه وشروطه المذكورة في كتب الفقه والحديث. وقد ذكر الفقهاء لذلك شروطا، أي لإقامة حد السرقة، وهذا محله كتب الفقه، فإنهم يذكرون هنالك تفاصيل ومعاني تدخل في معنى السرقة. قال رحمه الله: التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين. هذا على الخلاف، هل جحود العارية يدخل في السرقة؟ والصحيح أنه يدخل في السرقة، وقد جاء في بعض الروايات إثبات ذلك أنها كانت تجحد ما تستعير. قال: وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، يعني بنو مخزوم، فهذه القبيلة من أشرف القبائل. قال: وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، ولهذا كلموا أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فهو ابن مولاه زيد. قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله والشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني أن هذا الباب يجب العدل فيه مع الجميع، فلا يفرق لأحد دون أحد. قال رحمه الله تعالى: طيب هنا تنبيه، قال شيخنا رحمه الله في التعليق تتمة لهذه المسألة، قال: وهذه المسألة أشكلت على أكثر العلماء، بعد أن أشار إلى حديث الجحود. قال رحمهم الله: قالوا كيف يقطع يدها بجحد العارية وهي لم تسرق؟ لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، وهذه جحدت العارية. قال: فذهب أكثر أهل العلم لأن هذه المرأة كانت تسرق من قبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة. ولا شك أن هذا تحريف ظاهر، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وإثبات معنى آخر لا يدل عليه ظاهره، فهو نفي سبب معلوم وإثبات سبب مجهول غير معلوم، وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العلماء حين يعتقدون قولا فيحاولون صرف النصوص إليه، وهذا غلط كبير وقع فيه الناس في أبواب الفقه، ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضا. وقال بعض العلماء إن الحديث على إيجاز الحذف، وأن معناه كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فحذف من الكلام ما هو معلوم، وذلك بالحكم المرتب وهو قطع اليد، ولا قطع لليد إلا في السرقة. وعلى هذين القولين يكون مضمون الكلام أنه لا قطع على من استعار فجحد، وهذا رأي جمهور العلماء. ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أسعد بالدليل، حيث قال: وهو من مفرداته، يعني من انفرد به، إذا جحد العارية وجب قطع يده، وهو الصحيح. وهذا وإن لم يكن سرق بالمعنى اللغوي فهو سرق بالمعنى الشرعي، لأن هذا المستعير أخذ المال على وجه الخفية، فبدلا من أن يكسر الأقفال ويكسر الأبواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد، وقطع يده من أحسن المناسبات أو المناسبات، لئلا ينسد باب الإحسان على الناس بالعارية، لأن الناس لو علموا أن من جحد لا تقطع يده ما أحد سيعير أحد، وهذا يقطع على الناس باب إحسان عظيم، والله جل وعلا أمر به. قال: فلذلك كان قطعه أولى من قطع يد السارق الذي يتسور الحيطان ويكسر الأبواب وما أشبه ذلك، وهذا ظاهر وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى: وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها، وهذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحدود، باب توبة السارق، باب توبة السارق. ثم ذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكانت تأتي بعد ذلك، أي هذه المرأة المخزومية، فأرفعوا حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فتابت وحسنت توبتها. وهذا هو الشاهد. قال: فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وهذا كما أشير في التعليق لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي مرسلا، وروي فيه بعض الآثار، فمثل هذا لا يثبت إلا بشيء مرفوع. لكن لا مانع إذا تاب السارق، تاب الله عز وجل عليه ورد له يده التي قطعت في الدنيا، فإنه يرد كما كان أول مرة، فيعاد كل إنسان على خلقته، سواء سرق أو لم يسرق، ما قطع منه شيء من الدنيا يرد إليه كما خلقه الله. قال: وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه، فتلقاهم الزبير فشفع فيه، فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، يعني أرادوا أن يوصلوه إلى عثمان ثم بعد ذلك يذهب فيشفع. فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الذي يقبل الشفاعة. وهذا كذلك روي بأسانيد منقطعة وفيه آثار موقوفة، وهو بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، أي معناه، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فقد صح موقوفا عن الزبير كما رأينا في هذا القصة، وقد رويت بإسناد صحيح عنه، وعن علي رضي الله عنه موقوفا، وجاءت فيه كذلك آثار أخرى، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، ومعناه سبق في الحديث في الصحيحين الذي تقدم في قصة المخزومية وغيره من الأحاديث مما سيأتي معنا إن شاء الله. فلا يجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغ السلطان، وأما قبل أن يبلغ السلطان ففيه تفصيل. إن كان الرجل هذا المعتدي السارق أو غير السارق تاب وندم ويرجى أن الستر عليه يعينه على الصلاح فيعان على ذلك سرقة أو غيرها، وإن كان ليس كذلك بل هو من المفسدين فلا يجوز إعانة المفسد على إفساده، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز السكوت عن مثل هذا، لأن هذا من الرضا بالمنكر، وقد أمر الله عز وجل هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فهذا من أسباب خيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود حتى ينتهي المنكر، وأما أن يأتي المفسد ثم يشفع له وهو يعلم أنه مفسد ولكن يشفع له بماله أو جاهه أو سلطانه، فهذا لا شك أنه سبب لبقاء المنكر، ولكن إذا كان هذا في حق التائب الصادق في توبته فليس هذا من التعاون على الإثم والعدوان ولا من إقامة المنكر، لأن ستره ربما يكون عونا له فيما ظهر من توبته فيعفى عنه. وهناك تفاصيل ذكرها أهل العلم في كتب الفقه وهكذا في بعض شروح الحديث، ورويت فيه آثار في كتب السنة فيما يتعلق بهذا الباب، فيفرقون مثلا بين من كان الأصل فيه السلامة وكان وقع في ذلك زلة، وبين من تكرر منه ذلك فيختلف الأمر، من وقعت منه زلة وكان الغالب عليه الستر والسلامة فإنه يستر ويعان على الخير، فيشفع له سابق سيرته الحسنة تشفع له، ومن كان ليس كذلك كان يعرف بالفساد والإفساد فهذا لا يعان على الفساد والإفساد لأنه ليس له سيرة حسنة تشفع له، وهذا إذا لم يبلغ السلطان، وأما إذا بلغ السلطان فإنه لابد من إقامة الحد كما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه في المسجد الحرام، والحديث بمجموع طرقه حديث حسن، أسانيد حديث صفوان بن أمية فيها ضعف لكن له شواهد ومتابعات يرتقي بها للحسن، فقد روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروي من طرق أخرى يرتقي بها إلى الحسن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما تقدم في مواضع من كتبه في الإرواء والصحيحة وصحيح أبي داود وغيره. قال: فجاء لص فسرقه، أي سرق الرداء، قال: فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. وفي رواية: والله ما أردت هذا يا رسول الله، قد جعلته صدقة له، يعني الرداء. قال: فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ثم قطع يده، رواه أهل السنن، وهو كما تقدم حديث حسن، وفيه ما تقدم من أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيها، بل كما جاء في الأثر الموقوف الذي له حكم الرفع فلعن الله الشافع والمشفع. ولهذا قال شيخ الإسلام كما تقدم أن من شفع في حد من حدود الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا من أين أخذه؟ أخذه من هذه الآثار الموقوفة التي لها حكم الرفع، فإنه روي معناه عن عثمان وعلي وغيره، فلعن الله الشافع والمشفع. قال رحمه الله تعالى: قال يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، يعني لكان يقبل منك، وأما وقد وصل السلطان فإنه لا يجوز. وهذا الحكم سدا لذرائع تعطيل حكم الله وشرع الله، وفيه كذلك العمل بهذه القاعدة العظيمة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتدرى المفسدة الكبرى بالصغرى. قد يكون تائب توبة صحيحة، لكن إذا قد بلغ السلطان فإنه يقام عليه الحد. وهناك مسائل ظن بعض أهل العلم أنها استثناءات أو أنها تنافي ذلك، والصحيح أنها ليس كذلك، ولها أجوبة لأهل العلم في مظانها، مثل قصة ماعز رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنه 3 مرات وهو يكرر على النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن هذا قبل بلوغ الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد التثبت، وليس فيه شيء يدل على جواز إسقاط الحد بعد بلوغ السلطان. قال رحمه الله تعالى: فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. وقوله ولا بهبة ولا غير ذلك، لأن بعض من ينتسب إلى العلم زعم أن بعض ذلك قد يكون أثقل على بعض الناس من الحد، وهذا ليس بصحيح، لأن في هذا تغيير لحكم الله ولحدود الله ولشريعة الله، بل الواجب إقامة الحد على الجميع. ولا يجوز أن تعترض هذه الأحكام بآراء وعواطف واستحسانات، لا بهبة ولا بمال ولا بغرامة ولا غير ذلك. فما يفعله مثلا بعض رؤساء العشائر والقبائل من الأحكام القبلية، وهي أحكام جاهلية في غالبها، من مضاعفة الغرامة في بعض الأحكام التي فيها حدود شرعية، هذا من التشريع والتغيير لحكم الله الذي لا يجوز. ومواطأة بعض القضاة على ذلك وإقرارهم عليه زعما أن ذلك صلح، هذا كذلك لا يجوز. قال رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل يجب إقامته وإن تابوا. وقوله فيما أعلم، هذا من تورعه رحمه الله تعالى، وأشار شيخنا رحمه الله أن هذا نادر قليل في كلام شيخ الإسلام لسعة اطلاعه بالخلاف والاتفاق رحمه الله، فهذا من نوادر قوله، ولكنه قاله هنا من باب التورع رحمه الله تعالى والتثبت. وأكثر مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله كانت من حفظه، يمليها ويكتبها من حفظه رحمه الله تعالى. وهذا كما تقدم جواب لسؤال، هذا الكتاب عبارة عن جواب لسؤال، قال: على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل يجب إقامته وإن تابوا، على ما تقدم من القاعدة وهي عامة في كل الحدود. إذا بلغت السلطان لم يجز أن تسقط هذه الحدود حتى لو كان قاطع الطريق، إذا قد رفعوا إلى ولي الأمر فتقام عليهم الحدود. قال رحمه الله: فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم، وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين، يعني التمكين لأهل الحق. قال: وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا، ولهذا سميت شفاعة، فإنها جمعت بين قول الطالب وقول الشافع، فصارت بعد الوتر شفع، لأن الأصل من الذي يريد الإسقاط؟ صاحب الحد. مثلا في هذه المسألة صاحب الحد الذي عليه الحد يتمنى أن يسقط عنه الحد، فحين شفع الشافع كأنه ضم قوله إلى قول ذلك، ولهذا جاء في الأثر: فلعن الله الشافع والمشفع. فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان في هذا الباب. قال رحمه الله: فإن عنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن عنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. وهذا الباب من الشفاعة السيئة، يعني الشفاعة في الحدود. ولذلك كان من البر والإحسان والتقوى أن يطلب من ممن وجب عليه الحق أن يصبر ويحتسب ويحسن توبته، فإنه ما دام قد قام وبلغ الحد، بلغ الأمر السلطان، وجب إقامة الحد، وهو إن شاء الله كفارة له، وهو إن شاء الله كفارة له. وقد صحت به أحاديث كثيرة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: والبر ما قال والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني في الدعاء البر أو الإثم، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه من أمر الناس شيء. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذه الآية فيها دليل كذلك لما سبق. قال: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل. قال: هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. الشاهد في قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ما يدل على هذا المعنى، ويروى مرفوعا، ففيه معنى الأحاديث المتقدمة والآثار في أن الحد إذا بلغ السلطان فإنه يجب إقامته ولو زعم أنه تائب، ولو زعم هذا القاطع للطريق أنه تائب. فلو قبض على قاطع الطريق ثبتت عليه بالبينة أنه من قطاع الطريق فقال تبت، فيقال له: هذا لو كان قبل أن يقبض عليك، وأما وقد قبض عليك فلا، لأن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقبضوا عليهم. وأما وقد قبض عليه فإنه لا تقبل توبته، توبته لنفسه والحد لابد من إقامته. وهكذا جاء عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة في تفسير هذه الآية، وفيه قصة. وقوله رحمه الله: فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل. العموم عموم الأدلة فيما سبقت ومنها هذه الآية، والمفهوم وهو ما يفهم في قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فظاهر مفهوم الموافقة فيه فأن الذي قدر عليه أن الذي تاب من قبل أن يقدر عليه فإنه يعفى عنه. ومفهوم المخالفة أن الذي تاب بعد أن قدر عليه فإنه لا تقبل توبته في الحد، وأما توبته في الدم فبينه وبين الله، يقال أمرك إلى الله إن كنت صادقا في توبتك، أما بالنسبة للحد فلا يسقط عنك. هذا بمفهوم المخالفة. وأما بالتعليل فلأن الآية ذكرت هذا القيد فهذا كالتعليل لهذا الحكم. وعلق شيخنا رحمه الله فقال: يعني في الآية لأنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد فإنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق، ولذلك لم يتب إلا حين قدرنا عليه وأردنا أن ننفذ فيه الحد. فسدا لهذا المعنى الذي قد يقع وكثيرا ما قد يقع، فإنه لم تقبل توبة التائب قد قدر عليه وقد وجب عليه الحد. وأما قوله فأما إذا كان بإقرار، يقول هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، البينة كما تقدم شهود وقائع أشياء حدثت. قال فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في قصة ماعز رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. والصحيح كما تقدم أنه لا يستثنى من هذا العموم، ولكن يحمل ماذا على التثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التثبت. ويؤيده حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. فهذا الأب جاء بابنه معترفا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على ابن كذا، بل وأمر بمطالبة الطرف الآخر إن هو اعترف، إن هو اعترف، لأن الأمر قد بلغ السلطان. لكن لا مانع من التثبت في هذا الإقرار، وعلى هذا يحمل قصة ماعز الأسلمي. وجاءت بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى لو أنهم تركوه حين فر، وبعضهم ضعف هذه الألفاظ وبعضهم حمل على شيء آخر، وهذا هو قوله ففي هذا نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وعلى كل الأحوال فيقال هذا في حق المقر بالذنب وليس في حق من ثبتت عليه البينة، يعني على أشد الاحتمالات. قال: وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقام عليه حد. وفي هذا خلاف كما تقدم، والصحيح فيه تفصيل. فإن ثبت واعترف وتقرر ذلك فإنه يقام عليه الحد. قال: وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال: فهل تركتموه؟ وهذه اللفظة كما قلنا بعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ وأنها شاذة لم تصح، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه مع آثار أخر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا فيه معنى ما تقدم، والحديث حسن بمجموع طرقه. طيب، نقف إلى هنا انتهاء الوقت، ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: هل الصواب لعن الله الشافع والمشفع بالفتح أو بالكسر؟ يجوز بالفتح ويجوز بالكسر، فكل من تعاون على الإثم والعدوان يلحقه اللعن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ذكر 5، هل هذا محصور بال5؟ الصحيح لا، وإنما كل من أعان على عقد الربا يلحقه اللعن، ولكن الغالب أنهم هؤلاء 5. فلو كان 6 فإنه يكون ما دام هو أعان على ذلك يلحقه اللعن. فإذا كل من أعان على الشفاعة المحرمة في هذا المعنى فيلحقه اللعن، والله أعلم. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.